هو سيأتي ويقول هذا يا شيخ. تدل على الأول ما في الإنسان وهو حق الشرع. ما في الإنسان. والثاني استقاء مواقعها. محمد يتيم لا تقوم. ولا تقوم. فأما الذين اسودت وجوههم فأما من أعطى واستقى ومنه وأما الذين في قلوبهم زيغ. الآية وقسيمه في المعنى قوله تعالى ولا تقول سبعين الآن فالوقف دونه القسيم يعني بمعنى دونه على ايش؟ إلا الله. لا القسيم بمعنى مماهل والله ايه ايوه ايوه المدينة في قلوبهم قسيم مقابل قسيم مقابل كيف ضده يا شيخ؟ لا اخي لا تقول في عندي هو قسيم وانا اقول عن قسيم. ايش معنى قسيم؟ هو يصور بس قول لك اساتذه الاسلام. ايش معنى قسيمه؟ داير يفهم كيف قسيمهم عليه ضده ضد الذين في قلوبهم زيغ من هم؟ الأراسخون يقولون آمنا به وهم المؤمنون. قسيم الشيخ باللغة مش معنى إلا يشترك معك في بعض المعاني. القسيم باللغة أليس الذي يشترك معه في بعض الأشياء؟ القسيم هو معناه في الثاني الأول والثاني الثاني هذا والثاني وهم المؤمنون يقولون آمنا به وأما الذين في قلوبهم نعم يقولون يتبعون ما تشابه منه من ابتغاء التشابه والمتشابه مما استهر الله بعلمه لا إلا الله. لا يقول ما فيه متشابه والراسخون هذا كنا كذا ايوه والمعنى واما الراسخون فيقول كذلك على ان المراد المتشابه المستقر الله تعالى بعلمه. ومن تخلف التفكير قولوك أما زيد فمطلق ما فيها تفكير ولكن انتصر بالتفكير. أما زيد هل الثاني وهو ايش؟ توكيد وذكره كمقصد. قال أما حرف يعطي الكلام فقرة فقرة تركيب يصير هذا. تقول زيد زاهد فإذا قصدت أنه لا محالة زاهد قلت أما زيد زاهد لا وزعم أن ذلك مستخرجون من الكلام السيبوي وهي نائلة أداة شخص مجهولة فيه. نعم. هذا المجهول ولهذا تتأول منها ما يكون في شيء. فلا بد من الثاني الثانية الثانية إلا إن دخلت على قبل الطريق هذا يجوز استغناء عنه. بالمقول. ويجب هناك حسوها معه. كقوله تعالى فأما الذين اسودت وجوههم كفر، أي فيقال لهم كفر ولا تحسبوا في غير ذلك من بلا شيء ضروري. فين الجواب؟ أما دليل؟ أنا شرقية والله. القصة لكن محذوف الجواب. أيوه. فيقال لهم. وجب مع الصف. عادل بن مالك ذكرها. قال لكم قول معها قد نوبيزا، واما اذا كان معه قول نوبيزا طريح معه يكون كثيرا كما في هذه الآية. فاما القتال لا قتال بينكم، وهذا ضرورة. اقول ادعوني كما في الحديث. اما بعد ما بال رجال يختلطون الحروف انت في خطاب الجاه. نعم. عندي فتلقاه هذا نادر. لا يقاطع عليك. هنا خسفة الفاء يا شيخ. هو؟ خسفة الفاء. ايه؟ خسفة الفاء. ايه نعم. خسفة الفاء. فما بال. ما بال. نعم هذا نادر ثابت الكتاب. لا بد حبيبي. لا يكون كثير إلا مع القوم إلا أخرى في الآن إذا طريح إلا أخذكم مع هذا القوم. إذا النجفاء هذه هي الجواب، هي التي بمعنى جواب الشر. نعم الشر، ومن ذلك ابن مالك ذلك يصير بيصير بها وجوب النجفاء. فاتركوا في لولا ولوما. أيوة لولا ولوما، لولا ولو ما استعمالا. يا احمد يا محمود انتبه لاستعمالها. استمع. لولا ولو ما استعمالا وجهان. ايه. احدهما ان يدل على امتناع جوابهما لوجود ثانيهما. نعم. كما قاله ابن الله. وهناك فرق الثاني من جملة التسمية. نحن لولا انتم لكم لا مؤمنين، والخبر هناك محذوف وجوده. والثاني والاستعمال الثاني ان يدل ان يدل لوما ولولا. هذا التحذير. لوما لولا ولوما على التحذير، وهناك لا يقع بعدهما الا الفعل. اما الفعل مظهر او الفعل مقدم. ما معنى تحقيق من وهل لا أداء أولياء؟ مثال الفعل المظهر لولا أنزل علينا الملائكة، لو ما تأتينا بالملائكة ويتاهديهما في التخصيص والاختصاص بالأفعال هلا وألا وألا وقلياليها وقلياني حرف التحقيق حرف التحضير في ثمود معلق متعلق بفعل، اما الفعل هذا اما مضمري نحن فهلا ذكرا تلائمها وتلائمك لعل تجبست ذكرا تلائمها وتلائمك. هذا الرسول عليه الصلاه والسلام. انتبه يا حلل التحديد هنا. نعم لا يقع بعدها الا فعل الا فعل مظهر ومقدم. هذا قاله ابن مالك لولا ولولا للزمان بابتداء بامتناع بوجود عقد وبهما استحضر مذ وهلا الا الا واولي لها الفعل. وقد يجري ومظهر مؤخر يا شيخ ومظهر مؤخر ونحو ولولا إذ سمعتموه قلتم. أي هلا قلتم إذا سمعتموه؟ أنا ما أرد يا شيخ. مظهر معناه ظاهر غير مقدر. أنا ما أقرأ ما أسأل. مؤخر مثل فهل مثل ايه؟ فهل ولولا اذ سمعتموه قلتم الكامية ايه؟ المقنعة البيت. ايه؟ هذا مثال وهو هذا. باب الاخبار يا شيخ ياتيك في لا اقبل لا هذا فهلا تتبسط ذكرا ومظهر مؤخر ومظهر مؤخر ولولا إن سمعتموه قلتم الله أكبر دفع يا محمد وين الاسم هنا متعلق ايش لا لا تنظر في الكتاب وين مثاله اي شيء اي شيء الله قرأ بعد لولا تحضيرية اسمه متعلق الاسرجاء متعلق بفعل مظهر موخر موخر هذا موخر وأما فهل ذكرا هذا اسم لا متعلق بفعل مقدم هلا ذكر هلا ذكر تلاعبه وتلاعبه هلا تتبسط ذكر يعني هنا تلاعبك وتلاعبه هنا اذ هي الاسم يا شيخنا لا يعني سمعتم هنا حس سمع تأييد هذا يعني حس طب يطلب قال انه حس لا انا ما اسال ما اقول حق اقول ايش اسال عن حقيقه عن سميتي انا اتكلم عن اذ اسم اسم نعم سمعتموه نعم هو ولكن متعلق ما هو متعلق بسمعتم متعلق بقلتم متعلق بقلتم قلتم ولو قلتم استمعتموه ظرف هذا يعارض بس يعارض بس هي شفته معلش هي شفته إذ هناك لولا هناك التحضيضية وقع بعدها سموه متعلق بفعل مظهر موخر ما هو مقرر وهذا الفعل هو الذي دخل عن تشكيل نعم هذا التقدير ولولا قلتم استمعتم واما تعلق يعني بفعل مقدم فهل ذكرا تلاعبك وتلاعب والتقدير فهل تجبست ذكرا تجبست ذكرا مسؤولون تجبست مقدم كيف من يقرا هذه الباب يا زلت ما بالك قول الشافعي قول الشافعي من الانسان الذي مارس القواعد العربيه لا يمكن له ان يفسر القران ولا فيها تقديم وفيها طاقه فيه حتى كما كم باقي من الموضوع؟ خمس دقائق يا شيخ خمس دقائق سبعة العدد اخبار بالذي ضد الواحد يعلمك الاخبار انا ما اعلمك الشيء الذي علمك اي نعم جزاك الله نعم واتحداك من اتحداك من تافيه القران وبالحديث بما يدل عليه الاخبار يعني من اتى به الانشاء اتوا به بالتمرين وما نبغى تمرين ليش يا شيخ؟ ما دلت القواعد الا لكي نحفظ كتابنا ونفهم بها كتاب الله. يعني ما راينا شيء ينقص علينا في عدم دراسه الاخبار ولا دراسه الحكايه. يعني علم لا ينفع يا شيخ؟ لا ما ينفع ما فيه فرق. وجهل لا يضر؟ يعني ايش يضر؟ ما ضر من الحكومه. سوف هذه الأبواب ماذا نقول؟ جزاك الله خير. على العدد الذي يحتاج صعبة يجب القواعد. الله يا خير والذي يجلسكم. في الدوري الآخر، وأما الدوري الآخر اليوم إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى العدد ذلك ما يستوي.